في نهاية ما أورد مالك رحمه الله تعالى في باب المهاجرة هذان الأثران العظيمان اللذان يبينان فضل الله على عباده ويحذران من مغبة الخصومة والقطيعة والمهاجرة. فالأثر الأول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة كل أسبوع مرتين، يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلين بينهما شحناء، فيقال: أنظروا هذين أنظروا هذين أنظروا هذين حتى يصطلح أو يفيق. هذا الحثر وفي جملته إخبار من الله أو إخبار عن الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الجنة تفتح أبوابها. ويبحث العلماء عن نوعية هذا الفتح وعن نوعية تلك الأبواب، ومهما يكن عند العلماء من خلاف في نوعية الفتح والأبواب فإنه نص صريح على وجود الجنة بالفعل. ووجود الجنة اليوم وعدم وجودها موضع نزاع عند كثيرين، أطال فيه ابن كثير رحمه الله في كتابه النهاية، وأورد أقوال المختلفين. ما هي الجنة اليوم؟ وما هي جنة آدم التي أهبط منها؟ أهي جنة عدن؟ أهي الجنة التي وعد الله المتقين؟ أهي الجنة التي أعدها الله لنعيم أوليائه مقابل النار التي أعدت لعذاب أعدائه؟ نجد بعض الناس يقول إن الجنة التي كان فيها آدم إنها جنة من جنان الدنيا، وأخذ قوله تعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا، كقوله تعالى: اهبطوا مصرا فإن لكم ما سأل. ولكن التحقيق عند علماء السلف أن الهبوط كان من السماء إلى الأرض، ومن الجنة التي أعدها الله لعباده الصالحين، وأن العودة إليها إن شاء الله، وأنها موجودة وباقية. والمخالف يقول: يوجدها الله يوم البعث. ولكن الأحاديث الأخرى في فضل رمضان أن الجنة تتزين للصائمين وتنجد ويجدد فرشها تهيئة للصائمين إلى غير ذلك. بل الحديث العملي من النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يصلي بأصحابه فخطى خطوة إلى الأمام ثم رجع، وفي الركعة الثانية خطى خطوة إلى الوراء ثم رجع، فلما سلم سألوه: على ما خطوت ثم رجعت وخطوت ثم رجعت؟ فقال: تراءت لي الجنة في جدار هذا المسجد، فتقدمت وهممت أن آخذ من عنبها أو قطف عنب منها، ولو أخذته لأكلتم منه إلى يوم القيامة لا يفنى. ثم تذكرت أن ذلك يكون يوم القيامة. ثم تراءت لي النار فرجعت خطوة ثم سدت عنه، إلى غير ذلك من الأحاديث التي تدل صراحة على أن الجنة موجودة بالفعل. وهذا الحديث ينص: إذا كان يوم الخميس، إذا كان يوم الاثنين والخميس، فتحت أبواب الجنة. نرجع إلى أقوالهم فتحت أبواب الجنة. بعضهم يقول: هل هو على الحقيقة تفتح الأبواب كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم؟ فيها باب الريان وباب الصلاة وباب الصائمين وباب كذا وباب كذا، ما بين جانبي الباب أو مصراعيه كما بين صنعاء وعدن، إلى غير ذلك من الأخبار في حق الجنة. نعم تفتح أبواب الجنة، قالوا: هل هو على الحقيقة؟ الحقيقة أو هو على المجاز، أي توجد وتتهيأ أسباب دخول الجنة، كما قيل الجنة تحت ظلال السيوف، أي أن الجهاد في سبيل الله يفتح الجنة، الجنة تحت أقدام الأمهات، أي أن بر الوالدين يفتح باب الجنة للولد. ولكن كما يقولون الأصل في الألفاظ أن تحمل على الحقائق ما لم توجد قرائن تصرفها إلى المجاز. فإذا قيل تحت ظلال السيوف، السيوف في أيدي الناس، إذا قيل تحت أقدام الأمهات، الأمهات تذهب إلى الحمام وتذهب إلى البيت وتذهب إلى الشارع، إذن هناك قرينة في تلك الأحاديث على أن مفاتيح أبواب الجنة هي السيوف في سبيل الله، وهي طاعة وبر الوالدين. أما هنا تفتح يوم الخميس، ما الذي يمنع؟ هي في مكانها وتفتح أبوابها، بل وجاء أكثر إثباتا من ذلك عمليا لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصبح الغيب عنا حاضرا لرسول الله، فرأى الجنة ونعيمها ورأى النار وعذابها ورأى المنعمين بأعمالهم الخيرة ورأى الآخرين عياذا بالله، ودخل الجنة وسمع حفيف نعال بلال بين يديه ورأى قصر عمر بن الخطاب إلى غير ذلك، بل قال هممت أن أدخل فتذكرت غيرتك يا عمر، فيبكي عمر ويقول أعليك أنت يا رسول الله؟ إذا جنة موجودة وقصور موجودة ودخول بالفعل، بما سبقتني إلى الجنة يا بلال؟ إذا واقع الفعل وواقع النصوص الثابتة أن الجنة موجودة. إذا تفتح أبواب الجنة على حقيقة اللفظ، باب موصد ثم يفتح، وفتح أبواب الجنان إنما يدل على تكريم الأمة كأنها ترحب بأهلها. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهلها. تفتح متى؟ يومين في الأسبوع. يا سبحان الله، كأن هناك عالم لا ندري عنه، هناك تهيئات، هناك إعداد، جنة معدة وأبوابها تفتح في يومين من الأسبوع. وفي فتح الأبواب إشعار بفيض رحمة الله على عباده، كما جاء في الحديث إذا اشتد الحر فأبردوا، فإن إيش؟ شدة الحر من فيح جهنم. يبقى جهنم موجودة ولا لا؟ موجودة. إذن تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس على ما في لفظ الحديث ومؤداه، والحمد لله. ويهمنا هنا تفتح الأبواب يومين في الأسبوع، إذا لها أبواب وليست مهملة. وذكر صلى الله عليه وسلم بابا للصائمين وبابا للمصلين وبابا لإيش؟ المجاهدين، حتى قال ويدعى كل صنف من بابه. فيقول الصديق هل من باس يا رسول الله على من يدعى من تلك الأبواب كلها؟ قال لا بأس وأنت منهم. هذه بشرى للصديق، له حظ من جميع أبواب الجنة، ومصداق ذلك ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حقه: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح عليها. وفعلا رجح حينما ارتد البعض، حينما أراد أن يرسل جيش زيد ووقف عمر: أتقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ فكانت الأمة كلها في كفة ومعها عمر، والصديق في كفة واحدة، ثم رجحت كفة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وشرح الله صدر عمر لما عزم عليه أبو بكر، وأرسل الجيوش تقاتل أهل الردة. إذن أبواب موجودة تفتح، وهذا يدل على فضل هذين اليومين. معنى يوم الجمعة جاء فيه بخصوصه فضائل، خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق الله آدم وأسجد الملائكة إليه وأسجده الجنة وتاب عليه وهبط إلى الأرض، وتقوم الساعة وفيه ساعة لا يصادفها عبد قائم يصلي يسأل الله حاجته إلا أعطاه إياها. كل هذا من فضائل يوم الخميس يوم الجمعة وكذلك يوم الاثنين. ولما كان صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس سئل قال يوم الاثنين يوم ولدت فيه. ومعلوم انه ولد يوم الاثنين وجاء الى المدينة يوم الاثنين وتوفي يوم الاثنين. ولذا كانوا يقولون ايوم الاثنين للنبي صلى الله عليه وسلم ويوم الجمعة لآدم عليه السلام. ومن هذا ايضا ترون ان الامام يقرأ سورة السجدة في سبيحة يوم الجمعة لانه يذكر بخلق الانسان وبالمعاد يوم القيامة. يهمنا يوم الاثنين ويوم الخميس. كان صلى الله عليه وسلم يكثر صومهما وندب الى صيامهما. ولما سئل عن ذلك قال يوم الاثنين يوم ولدت فيه وعلي فيه انزل. بدء الوحي كان يوم الاثنين، مولده كان يوم الاثنين، مجيئه للمدينة في الهجرة كان يوم الاثنين، انتقاله الى الرفيق الاعلى كان في يوم الاثنين. فكان يصوم يوم الاثنين. وهنا جاءنا بأثر آخر بأنه أيضا تعرض فيه الأعمال وأنه أيضا تفتح فيه باب الجنة. وكذلك يوم الخميس. ويهمنا في هذا الباب بالمناسبة أن الله سبحانه يغفر لكل عبد أو بكل رجل، والوصف رجل وصف طردي كما يقول العلماء، ومعنى وصف طردي أي لا مفهوم مخالفة له، ليس خاصا للرجال بل يشمل الرجال والنساء. إذا يرحم الله لكل عبد لكل مؤمن لم يشرك بالله شيئا. وهذا مصداق قوله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نسأل الله أن يشملنا برحمته وغفرانه. ثم يقول سبحانه يغفر لجميع الناس من لم يشرك بالله شيئا إلا رجلان بينهما شحناء فيقال أنظروا أينتظرونهم هذين حتى يصطلحا حتى يفيئا. يقول ابن عبد البر وغيره مما يدل على ان الهجران من الكبائر وان لم يذكره العلماء فيها، لانه اذا كان سببا وحاجزا ومانع من ان يدخل العبد في عموم عباد الله الذين يغفر لهم في هذا اليوم يبقى حاجز منيع يبقى اثم كبير. اذا على ما يتخاصم الناس وعلى ما يتهاجرون. ولذا اعقب مالك رحمه الله هذا الباب بكامله وجاء في خاتمته بهذين الأثرين ليبين عقب أو عواقب الهجران ما هي. ليس أخطر على المتهاجرين أو المتهاجرين من أن يكون المهاجرة بينهما سببا في إنذارهما يغفر لجميع الناس إلا هذا. سبحان الله، لو كنا في الدنيا وجاءت وليمة وأدعى الأمير جميع أهل البلد وجاء الجميع قال ادخلوا كلكم إلا الاثنين دول لا يدخلوا ارجعوا كيف تكون حالكم يا جماعة؟ ما إنها وجبة. لكن اعتباري وأدبي وكرامة أي إهانة أعظم من ذلك؟ يجب جميع الناس ودخلهم إلا هذول الاثنين. وش السبب؟ وش سووا؟ وش كان الحال؟ قتلوا ابوه ولا سلقوا ماله ولا يسووا فيه؟ لا، شافوا متخاصمين. يا سبحان الله، فاذا كان هذا يستعظمه الانسان في امر من الدنيا في لحظات فكيف بفضل المولى سبحانه تكون المهاجرة سببا في حرمان مغفرة الذنوب. اعتقد ان هذا يكفي لكل انسان تورط في مهاجرة بينه وبين اخيه. ولو جئنا من جانب آخر، على ما تخاصمت 1000 2000 5000 100 ألف أكثر أقل، حدود تنازعنا فيها قيمة الذراع ولا شبر، طريق مسير فيما بيننا زجاج، وسعت علي ضيقت علي، أي شيء من هذه الأشياء أسباب النزاع ما بين الزوجين. بين ما بين ذوي الأرحام ما بين وكذا وكذا. لو فكرنا في أسباب المهاجرة أيا كانت، أدبيا أو ماليا أو أي اعتبار، هل تساوي هذا الحرمان الذي يحرمون؟ تلجأ إلى يوم القيامة وغفر جميع الناس إلا هذين، كم يشتري هذا الموقف لو الدنيا بكل ما فيه؟ ولهذا يأتي يوم القيامة في أصحاب المظالم، ما هو التهاجر، المظالم، وفي عرصات الموقف، ويكون لبعض الناس مظالم عند الآخرين، وتكون الأمور تسوت والحساب صفي، وبقيت تلك المظالم لبعض الناس، فينشئ الله سبحانه وتعالى غرفا يراها أهل الموقف كما يرى أهل الدنيا النجوم في السماء، يقول رب هذه الغرف لمن من الأنبياء أو المرسلين أو الصديقين تكون تلك المنازل؟ يقول لمن عفى عن مظلمة له عند أخيه، إن له مظلمة عند أخيه ويسامح فيها الآن يأخذ واحدة من هذا. من حيتوظف في هذه الحالة؟ والله لو كان مظلمة في دم، ولا مظلمة في ملك، ولا مظلمة في ولاية، ولا مظلمة في ولد، ولا مظلمة في أي شيء، يقول لا أبغى مظلمتي، ولا أقول عفوت عنها من أجل تلك المنازل، مش بلا شك أنها حتنازل عنها. أنت في الدنيا الآن كيف تتمسك بسبب شحناء وبسبب مهاجرة بينك وبين أخيك، وتكون حائلا بينك وبين أن يغفر الله لك مع عامة الناس؟ إذا ما في حاجة تستاهل. ولكن كما بين صلى الله عليه وسلم، النفوس البشرية لها حقها ولها نوازعها، فلم يفتمها ولم يصدمها، أعطاها مهلة 3 أيام تنفس عن نفسها، تعبر عن إحساسها وشعورها في غضبها. لكن بعد هذا لا ينبغي أن يتمادى بالإنسان الشر والقطيعة والهجرة. وكما قال صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، ويغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلين بينهما شحناء. يقول أنظروا، ادركوهم، انتظروا، ما حيعملوا ايه؟ هم حيبقوا على شحنائهم أو حناهم سيتصالحون؟ نعم.